هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع الشريف حسن إبراهيم المقيم في دسوق محافظة كفر الشيخ، والتي يقول فيها: يعني تبقى الناس شغالة والدنيا ماشية، يقوم موظف عاوز يظهر ويعمل أي حاجة وخلاص، يقوم يعمل حركة تغييرات وتنقلات بدون مراعاة لأي ظروف صحية ولا اجتماعية. ده اللي حصل من السادة المسؤولين في هيئة تعليم الكبار في كفر الشيخ لما نقلوا إناس محمد سالم ومجدة متولد راز، نقلوهم من إدارة تعليم الكبار في دسوق، نقلوهم لأماكن تانية بعيدة، ودي ناس عندها أسر محتاجة رعاية، ده غير بقى بهدلت وتكلفة المواصلات والتنقلات. عشان كده بعتين الشكوى دي، وبنطالب السيد الفاضل محافظ كفر الشيخ بأنه يحللنا مشكلتنا ويرجع اللي تم نقلهم للعمل بإدارة تعليم الكبار بتسوق. ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ بالرد التالي: ببحث الشكوى والتأكد من صحتها تم اتخاذ اللازم لحل المشكلة، وعليه صدر قرار هيئة تعليم الكبار بكفر الشيخ بتاريخ 5 ديسمبر 2016 بإعادة توزيع بعض العاملين بالفروع والإدارات. وتضمن القرار في المادة الأولى منه تكليف كل من إيناس محمد سالم أخصائي تاني تعليم بالقيام بالعمل بإدارة دسوق لتعليم الكبار، والسيدة مجدة متولي دراز درجة تالتة مكتبية بالقيام بالعمل بإدارة دسوق لتعليم الكبار. وبذلك تم إنهاء أسباب الشكوى بعودة كل من السيدتين للعمل بإدارة دسوق لتعليم الكبار مقر عملهم الأصلي. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان،